ولا شك أن الرسالة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى لا بد من النظر فيما يتعلق بها من جهتين، من جهة الكتاب ومن جهة الكاتب، من جهة الكتاب ومن جهة الكاتب. وما منزلة هذا العلم وهذا العالم عند أهل الشأن وأئمة أهل السنة؟ فنقول أيها الإخوة، أما مؤلف الرسالة فهو الإمام الحافظ العلم أبو بكر، كنيته أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى، عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي. هذا الإمام روى عنه جمع من أئمة الإسلام، ومن أعلمهم ومن رؤوسهم هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، فقد روى عنه في صحيحه وهو أول حديث في الصحيح. وكذلك روى عنه الإمام مسلم في المقدمة، وروى عنه الإمام أبو داود والإمام أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين وغيرهم من سادات العلماء وأئمة أهل السنة. قال فيه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله: حدث عنه البخاري وغيره من كبار الأئمة، حدث عنه البخاري وغيره من كبار الأئمة. والأمر كما قال رحمه الله، فذكرنا بعضا من هؤلاء الأئمة، وحديثه مدون في دواوين الإسلام وكتب السنة الشهيرة المشهورة. وقد أخذ وتلقى رحمه الله عن جمع من أئمة العلم كالإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي من شيوخه، والإمام قتيبة بن سعيد ويعلى بن عبيد وغيرهم من أهل العلم والشأن. وأثنى عليه أيضا جماعات من أئمة أهل السنة وعلمائها، فيقول فيه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام. وقال فيه إسحاق بن راهوية: الأئمة في زماننا، الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، يعني القاسم بن سلام. الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وقال فيه الإمام البخاري رحمه الله: الحميدي إمام في الحديث، إمام في الحديث. وقال فيه الحافظ أبو عبد الله: الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق، كأحمد بن حنبل لأهل العراق. فهذه شهادات من أئمة وعلماء يشهدون له بالعلم والفضل والسنة والاستقامة والتقدم في العلم، وكفى بهذه الشهادات فخرا وبيانا لمنزلته رحمه الله في العلم والسنة وبين العلماء. هذا العلم له مآثر عظيمة من المؤلفات مذكورة في ترجمته، إلا أنه لم يطبع منها إلا المسند، مسند الإمام الحميدي مطبوع وله طبعتان فيما أعلم، وطبع بآخر المسند، ألحق به رسالة صغيرة مسمات بأصول السنة، المسمى بأصول السنة ألحقت وأضيفت إلى المسند في آخر المسند مطبوعة معه في الطبعتين المذكورة، ولها نسخة خطية أيضا محفوظة في الدار الظاهرية، فهي ليست يعني جزء من المسند، إنما هي ألحقت به، وهي توجد رسالة مفردة لوحدها. هذه الرسالة العظيمة أعني أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله، قبل أن نشرع في إثبات صحة نسبتها إلى الإمام الحميدي، نقول توفي الإمام الحميدي رحمه الله في 19 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 19 بعد 200 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قاله تلميذه الإمام البخاري رحمه الله.